أختنا تقول إنها تحب الدعوة إلى الله ولكنها تخشى إذا قامت إلى ذلك أن تصاب بالعين، إذ أنها لاحظت أن كثيرا من الناس قد أصيبوا بذلك فأصبحوا يتكاسلون عن أداء العبادات. فما هو توجيه الشيخ جزاكم الله خيرا؟ هذا من تصديق الشيطان، فليعلم بالله عليها تقوم بالدعوة الله، إذا كان داعي عليها أن تقوم بالدعوة مثل رجل، وتعليم التعليم والإنشاءات في أقاربها وفي غيرهم ترجم عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل ألف فائدة، وأعظم من هذا قوله سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قوله سبحانه ادعياتي ربي في الحكمة ونظر في الحسنة وجادهم التي أحسن. فالرجل والمرأة إذا كان عندهما علم مرفوع لهما الدعوة إلى الله، تدعو الناس بالدين إلى الله والصبر على ذلك، ولا تخشى العلم ولا غير ذلك من الأوهام وطاعة الشيطان. فالعلم أمرها بإذن الله، تتوكل على الله تسأل ربها العافية، والرجل كذلك يسأل ربها العافية ولا يصل إلى خير نحن الله. عليه يتكل على الله ويخلي الأسباب وسوف لا يرى إلا الخير. يقول صباحا ومساء أعوذ بكلمات الله التامة بشر ما خلق ولا أضره شيء، وإذا أصبح أمسي يقول بسم الله الذي لا يضر ما أتى به شيء في الأرض ولا في السماء وهو السنة فيه مرات صباح ومساء ولا أضره شيء. يتعاطى نفسه على الله، آية الكرسي بعد كل صلاة، يقرأ قل هو الله والمعوذتين بعد كل صلاة، يكرر السورة الثالثة بعد المغرب والفجر بعد المغرب، كل هذه يسأل العافية والسلامة من شر العين وغيرها. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.